وعامه الجيل فريد انتقلت توقيته انتقل من يوم الجمعه من يوم الاحد الى يوم الجمعه بنفس التوقيت. عليكم السلام وبركاته. الجيل فريد انتقلت من يوم الاحد الى يوم الجمعه. نعم. إلى أصول الفقه، وما زلنا مع القياس وقوادح العلة، ومنها من القوادح اختلاف الضابط، لأننا انتهينا من اختلاف الضابط. من القوادح التقسيم، وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين، مثلا على السواء، أحدهما ممنوع بخلاف الآخر مراد، الآن أنا الإشكال أنتهي وأتي فسامحونا المسألة صارت بعيدة عني بعض الشيء. نعم. والمختار وروده لعدم تمام الدليل معه، وقيل لا لا لا يرد لأنه لم يعترض المراد، وجواب أن لفظ الموضوع في المراد ولو عرفا كما يكون في اللغة، أو أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها وبين ويبين الوضع والظهور. هو مسألة التقسيم، التقسيم والسبر كما قلنا، التقسيم في هذا الباب لترى هل هذا التعليل يصح لهذا الحكم أم لا، يعني يقسم مسألة التعليل حتى يصل إلى العلة الصحيحة التي تكون الحكم يكون الحكم مرتبا عليه. أيضا من القوادح آخر قادح أعتقد، وهو محل المنع. قال ثم المنع لا يعترض الحكاية، حكاية المستدل الأقوال في المسألة على المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه بل يعترض الدليل إما قبل تمامه لمقدمة أو بعده، أي بعد تمامه، والأول وهو المنع قبل التمام للمقدمة، إما منع مجرد أو منع مع المستند، أو المنع مع المستند كلا نسلم كذا ولما لا يكون كذا، اعتراض يعني لا نسلم لك وفيها ما فيها. نعم. حفظكم ربي. وإنما يلزم كذا لو كان كذا الأمر كذا، هو الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع المستند المناقضة، أي يسمى بذلك فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغضب، أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا. قال انتفاء المقدمة التي منعها غصب، فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل، ولا يسمع المحقون من النظار لا فلا يستحق جوابا، وقيل يسمع فيستحق. والثاني هو المنع بعدم تمام الدليل، المنع بعدم إتمام الدليل، هذا كله عن طريق المناطق في بهذا الأسلوب. هو يقول إما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه في النقص الإجمالي، يعني إذا تخلف الحكم. طيب إن شاء الله ننتظر الأسئلة تكون بعد الدرس. صورته أن يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه، يعني هذا الدليل الذي أتيت به الحكم تخلف عنه، إذن هذا الوصف ليس بعلة مناسبة للحكم. ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل مقدمة معينة منه، أو مع تسليمه، أي الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، فيقول في صورتها المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل، وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه، أي ينفي ما قلت أذكره، وينقلب المعترض بها مستدلا والعكس. هي كما تقول المناطقة يكون الأمر بالإيجاب أو بالسلب أو بالمنع عند المناقشة على التعليل. نعم أمين. وعلى الممنوع والمستدل الدفع لما اعترض به بدليل يسلم دليل الأصلي ولا يكفيه المنع، فالمنع تنين فكما مر من المنع قيل تمام الدليل وبعد تمامه، وهكذا أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلما إلى إفحام المعلل. وهو المستدل إن انقطع بالمنوع أو إلزام المانع وهو المعترض، وإن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب المستدل فلا يمكنه الاعتراض لذلك. فعلى الخاتمة عن هذه المسألة، صراحة مسألة فيها شيء من الكعة على طلبة العلم في هذا الباب، لكن القوادح بعض القوادح كما قلنا القوادح المهمة جدا، مسألة الصبر والتقسيم، ومسألة أيضا فساد الاعتبار، هذه من أهم القوادح التي لابد أن يتعلمها طالب العلم من أجل الكلام على مسألة قوادح القياس. الخاتمة والله الحمد والمنة، خاتمة على القياس. القياس من الدين، القياس من الدين مأمور به لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال وما هي من الظالمين من بعيد، هناك أمر الله تعالى أيضا بالنظر في ذلك ليعلم واعتبر الناس ويقيس النظير بالنظير. وقال ليس منه لأن اسم الدين لما يقع على ما هو ثابت مستمر، والقياس ليس كذلك أنه قد لا يحتاج إليه. عليكم السلام عليكم شيخ فتحي. وثالثها منه حيث يتعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه. القياس من أصول الفقه كما عرف من تعريفه، خلاف الإمام الحرمين بأن بقول ليس منه، إنما يبين في كتبه التوقف غرض الأصولي من إثبات حجياته المتوقفة عليها في الفقه، والصحيح أنه من أصول الفقه. وحكم المقيس قال سمعني يقال إنه دين الله وشرعي، ولا يجوز أن يقال قاله الله ولا رسوله لأنه مستنبط لا منصوص. القياس ما استطاع أحد في القياس يقول قال الله قال الرسول، هو الحق أنه ملحق بقال الله قال الرسول، لكن هو نفسه ليس أصلا بأن يقال قال الله وقال الرسول، بل هو كما قلنا ملحق النظير بالنظير. حكم القياس، ثم القياس فرض كفاية على المشاهدين، يتعين على المشاهد يحتاج عليه بأن لا يجد غيره في الواقعة أي يصير فرض عين عليه. حق كما قال الإمام الشافعي القياس كأكل الميتة، القياس كأكل الميتة الذي لا طعام معه، الذي كان في الصحراء ولم يجد طعاما إلا الميتة، هذا هو القياس. القياس كما قلنا هو الشافعي يقول قليل جدا القياس في استعماله، هو كأكل الميتة. وأقسام القياس باعتبار القوة هو جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه، وكان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه احتمالا ضعيفا كقياس الأولى، فلا تقل لهما أف ولا تنهما، يعني الضرب لا يجوز. وهناك قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق وعتقها، يعني لأن الإنسان قال من أعتق شركا له فعليه عتقه، نفس الأمر لو أعتق أمة شركا لأحد فعليه عتقها. جزاكم الله خير. ذلك القياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية السبب بحديث السنن الأربعة. أربعة لا ترزق في الأضاحي العوراء بين عوروها. الخفي خلافه وهو ما كان في احتمال تأثير فارق فيه قويا في قياس القتل المثقل على القتل المحدد فيوجب القصاص، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل. وقيل الجلي أي الذي ذكر، والخفي الشبه الواضح والواضح بينهم. قيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، هذا قياس أولوي. والواضح هو المساوي. والواضح المساوي في قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والخفي الأدون في قياس التفاح على البر في مسألة الربا. أقسام القياس باعتبار العلة، نقف عند ذلك. نقف عند ذلك، أقسام القياس عند إخفاء العلة نقف عندها إن شاء الله. لو في أسئلة على البر في مسألة صلي صلاة العشاء ولم يصلي المغرب بعد، ماذا فعل؟ يصلي معه المغرب، يعني يصلي مع الإمام إذا كان دخل معهم أول ركعة، يصلي مع الإمام بنية المغرب. وفي الركعة الثالثة له صورتان: أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام فينتظر جالسا فيأتي الإمام بالركعة الرابعة فيجلس معه ويسلم، أو يسلم منفردا وبعدين يدخل معه أيضا في الركعة المتبقية بنية العشاء. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نعم، القياس الجلي هو ما ثبت علته بالنص صحيح، والقياس الخفي ما ثبت علته بسنباط. لكن لما فهم معنى قياس ايش الاسنان هذا قياس العله، هو القياس الخفي، يعتبر القياس الخفي، هذا هو اللي هو الالحاق بجامع بينهم، وهذا منازع فيه، وهذا منازع فيه. طيب، الى الفقه، واليوم مسائل مهمه عندنا من المسائل